إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث في الحلقات الماضية مستمر عن موضوع كيف نصنع المستقبل، كيف نغير من المستقبل، والمرة اللي فاتت تكلمت عن كيف نعيد التركيز، لأن واحدة من الأشياء التي نصنع فيها المستقبل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير علينا. بعض الناس يدعو الله لا يغير علينا، الله يغير علينا إن شاء الله، لأنه وضعنا بصراحة يحتاج إلى تغيير. إن شاء الله يا رب الله يغير علينا ويعني يلهمنا هذا التطوير والتحسين، ويعني قدر ما نستطيع يكون وضعنا أفضل وأحسن. فهنا عند موضوع الكيف، فتكلمنا عن أول مجموعة من السمات في كيف نصنع التغيير، وهنا وقفنا عن موضوع التركيز، كيف تعيد التركيز. واحدة من الأشياء الفطنة والذكية ويعملها القادة، يعملها يعني الكبار، يعملها المسؤولين الناجحين، انهم لما يشوفون شوي في لخبطه في البيئه او في مؤسستهم او في شركتهم او في دولتهم ولا في مجتمعهم ولا في ادارتهم ولا في وزارتهم، يعيدون التركيز، خلاص يحط التركيز على شيء ايجابي. كندي عملها لما شاف ان الشعب الامريكي في الخمسينيات يعني وقع في احباط كبير، أزمة وراء أزمة، أزمة وراء أزمة، فلما جت الحرب العالمية الثانية حطمتهم، فكانوا التحطيم هذا كان نفسي يعني. فطبعا كندي أدرك هذا الموضوع، فعمل نقلة للشعب الأمريكي لما قال لهم ask not what your country can do for you but what you can do for your country. لا تسأل شو اللي تستطيع دولتي تعطيني إياه، اسأل شنو أنا أستطيع أن أعطي دولتي. بس هو ما قالها بس كلمة كذي بسيطة، لا، حط لها برنامج وخطابات وحرك الدولة كلها لتتحرك. فصارت بداية الستينات ثم نهضت كذا، المجتمع الأمريكي كان عايش لحظة مطلع لمستقبله. ف 69 لما حط رجله وحط لهم هدف، قال لهم في أواخر الستينات سنضع قدم أمريكي على القمر. لما نزل أرمسترونغ 1969 تحققت نبوءة أو رؤية كندي اللي قالها في خطاباته المستمرة. فالشعب الأمريكي كله صار متطلع وتفائل. الشعب الأمريكي ذلك الستينات والسبعينات كانت قفزة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، قفزة نهضة مختلفة تماما. فأصبحت أمريكا تنتج أكثر من ثلث إنتاج العالم، بسبب أنه خلاص صار وصارت أمريكا تولد اقتصاد طوال الوقت وتولد استثمار، والناس كلها بدأت تتفكر في الهجرة إلى أمريكا، يعني جعل من أمريكا وضع صحيح، أعاد التركيز. فلذلك دائما في كل أزمة عزيزي المستمع، شخصية لك أو في الأسرة أو في مؤسسة أو في الشركة أو في الدولة، أعد التركيز، وجه الناس إلى شيء مثمر، وجه الناس إلى شيء مركز. أنا لو كنت يعني من بعض المسؤولين وبعض الأعضاء وكذا، طبعا هو ربما لأنها جت في وقت يعني غير مناسب وكذا، لكن لو كنت كان أجلت موضوع الندوات، موضوع النقاشات، موضوع استجوابات. كليش الكويت كانت في فرحة من زمان ما شهدتها، في فوز وكأس الخليج، فضاع نص الفرحة يعني حسافة يعني، لأنها كانت في فرحة المفروض كان نستغلها وظرف وكذا. هذا ما يمنعنا إذا أنت لك حق وتبي تقوله وتبي تسوي عادي، حقك أمام ولا تسكت عنه. أحيانا التوقيت يكون يعمل الفطناء الأذكياء، يعني أنت عندما تتراجع عن حق لا يعني أنك أنت نسيت حقك، لا، بس يعني أنك أنت تستطيع الرد في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وفي الظرف المناسب، لكن مو الحين. فأنت ممكن ولدك يتصرف تصرف بايخ قدام الناس، فأنت ما ترد عليه، أنت ما تبي تكسر الآن نفسيته وتهينه أمام الناس، فيترك أثر نفسي كبير في نفسه. لكن تصبر شوي وكذا، لا نروح البيت تحت نادي تقول له هذا التصرف ترى غلط منك وكذا، ولازم تتعاقب. أنا أسويها مع أولادي ساعات، أنه مشوف كذا أسكت كذا، بس بعدين أقول له ترى شوف أنت لازم تتعاقب. وطبعا العقاب دائما يكون في أنك تحرمه شيء هو عبارة عن شيء كمالي، مو شيء احتياج ضروري. لا بس مثلا أنك أنت تحرمه من عنده تلفون نقال مثلا، لا تلفون نقال مو مهم، هو مو عمره مثلا فوق 18 سنة ولا كذا، لا صغير مثلا عمره 12 13 سنة، فأنت تحرمه من مثلا الهاتف النقال عادي. يعني هذه يعني مو عقاب حيترك أثر نفسي في نفسه وحيتعقد من هالموقف، لا يعني. أو مثلا تقول لا ما في بي اس بي، ما في بلاي ستيشن، ولا ما في اللعب الكذا، أو ما في مشاهدة تلفزيون لفترة معينة يعني مثلا. هذا يعني يعطي يوصل معنى العقاب، بس في نفس الوقت ما يترك أثر سلبي نفسي. لكن لو يصل كذا كف على وجهه، ولا حجزته بالغرفة وقفلت عليه، ولا ما قلت له ما تاكل وجبتين ورا بعض، لا يعني هذا مو تصرف انساني، لانه لازم ياكل هذا احتياج، لازم يتنفس هذا احتياج، لازم يشعر بالكرامه هذا احتياج، لازم يطلع ويدخل هذا احتياج. فما اقدر احرمه من احتياج، لكن اقدر احرمه من كمال، شيء فيه كماليات. فهذه تقدر وتحسسه يعني يوصل المعنى العقابي للالم، بس دون ترك الم جرح. يعني مثل قضية الضرب اللي ما يترك أثر مثلا. طبعا مؤمن بالضرب بتاتا، مؤمن لا بضرب مشين ولا تضرب مسواك ولا تضرب كلام، هذا كله بالنسبة لي ما له معنى وما اعتد فيه وكلام مخالف للكل. لكن لو واحد رأى في كيف هم مو قرآن كريم، فهو يعني فالناس يرون لا، يقول لا أوكي، لا أوكي يضرب، بس يعني هم ضرب غير مبرح، بس ما حد يقول في ضرب مبرح، كل ضرب مبرح مؤذي ويترك أثر. ولذلك استخدامه حتى بالقانون، استخدامه بالقانون حيترك أثر حتى على المخطئ، يترك أثر حتى من يجلد. شوف الإسلام من يجلد ما يجلد ضرب مبرح، يعني الجلد ما هو ضرب يترك أثر كسر عظامه أو يترك كذا وقاعد يعالج لمدة أيام وشهور، لا لا عادي، اللي يجلدونه يطلع يروح بيتهم ينام عادي، لأن الضرب ما يرفع إيده، اللي يجلد ما يرفع إيده فوق وينزلها تحت حيل بقوة، لا الإيد ما ترتفع أعلى من مستوى الكتف، تخيل بس، فهو بس يعني بس على مستوى الكتف يضرب كذا. فهي مو المقصود فيها الأوجاع والألم، لا المقصود فيها هو بس فكرة العقاب. يعني شوف حتى في كثير من الأحكام تلقاها في هالمعنى، وذاك ساعات القانون حتى يشرع من هذه المسائل، انه تشرع كثير من يسمونها التعزيرات او اللي هي القوانين التشريعيه اللي شرعها مثل مجلس الامه، هي موجعه بس مو مؤلمه. يعني مثلا غرامه ماليه قيمتها 3000 دينار ولا 4000 دينار اوكي، وانت مثلا عندك 10000 اوكي، هي موجعه شوي انك انت دفعت مال، بس يعني مو تترك اثر نفسي ولا روحاني قوي في حياته كلها، لا يعني بكره بعد سنه يعلق عليه يضحك، بس هو الحين قام ما يزوجي. فهاي الفكره، الفكرة دائما من العقاب انه هو ما يكرر هذا التصرف، لكن في نفس الوقت ما يترك عليه اثر نفسي. فانت عاقب عقاب لا يترك اي اثر نفسي او جسماني، طبعا بالشيء عادي تلقائي انه اي كذا جسماني، ولكن في نفس الوقت يعني يضمن لك عدم تكرار، او على الاقل تخمن منه وتظن انه ما يعيد لك الكرة هذه مرة ثانية. لو ما اشتغل طبعا العقاب هذا خلاص ماك فائدة، ما له داعي كرره. ويقول والله يا أخي 60 مرة طقه، 60 مرة أخانقه، أنت ما تفهم 60 مرة تكرر نفس الشيء ما أدركتها من ثاني ثالث رابع مرة أنها ما يشتغل. فإذا شيء ما يشتغل ما ينفع أنك تكرر نفس الشيء، أنت أصلا تفقد قيمة الأثر. If you always do what you've always done then you'll always get what you've always got. يعني إذا كنت أنت دائما تكرر نفس الشيء حتحصل نفس النتيجة. فإذا أنا مثلا نفرض أني أنا خانقت ولدي، وبعدين عقب فترة خانقته مرة ثانية، خانقته ثالثة رابعة، بس خلاص الخناق بالنسبة له ما يشتغل، لازم الآن أسلك مسلك ثاني، يمكن أحتاج أحاوره، يمكن أحتاج أني أنا أحط عقاب، يمكن أحتاج أني أنا لا أدخل أحد ثاني يساعدني في الموضوع مثلا. فأنت إذا ما إذا شيء ما يشتغل لا تستمر تسويه، أنت تفقد قيمتك في التأثير، تفقد يعني تأثيرك على الشخص أو على الشيء أو كذا. حتى نفس الشيء في الحياة، شيء يعني عندك مشكلة وقاعد حلها بنفس الطريقة ما تقدر. ذاك يقال هاي كلمة أينشتاين يعني العقول التي اختلقت المشكلة لا تستطيع أن تجد الحل. يعني نفرض أنا عندي مشكلة في وزارة معينة وكذا وكل الإدارة القيادين حاولوا واجتهدوا وكذا ما قدروا يعني خلاص هم هذول القيادين ما يقدرون يحلون المشكلة لأن هم أصلا جزء من المشكلة. فش يسوي فأجيب مثلا جهة ثانية هي تحل المشكلة. أجيب مثلا عدد هم كانوا واعين جدا قيادين هم يدركون هالموضوع يقولون إحنا قاعدين نحلها بس ما يعني إن يعني نهاية المؤسسة لا لكن نجيب جهة ثانية الآن تساعدنا في الموضوع. هذا ذكاء منهم فطنة إنهم يطلبون استشارة آخرين يسوون هذا الموضوع. شوف اليوم تجد أحيانا بعض الناس عندها ثقة أنها تقدر وتسوي وكذا وتشوف الحمد لله مؤهلين إحنا مهندسين متخرجين من أمريكا وكذا بعدين يمسكون منطقة يبهدلونها. في السابق ما يعرفون ما عندنا مهندسين كويتيين بصراحة في الستينات خمسينات ما عندنا مهندسين يوي بيسوون منطقة كيفان ولا شاميخ ما يعرفون هم سيبهم يعرفون يعني يحترمون كيانهم كيف راح يابوا ناس مختصين ما أدري شنو شركات ما في ذاك الوقت كانت هولندية ولا أوروبية ولا كي يابوا وقالوا له تعال سوون فسووا لهم هالمناطق وصمموا لهم المنطقة بالطريقة الفلانية وتقولش كيفانش حلوة 13-14 حديقة فيها مسرح فيها عيادة فيها جمعية فيها مخفر فيها روضتين فيها ابتدائي فيها متوسط فيها ثانوي للبنين وللبنات فيها جامعة فيها كلية جامعية بنات للبنات فيها استاذ كرة قدم فيها منطقة صغيرة كلها الخدمات فيها دش جنوب السرة شوف العفسة ما تلقى موقف ما تعرف كذا. مسألة هذه كان يعني ليش طيب هكذا احترمون نفسهم كانوا مثل ما قلت أنا في قضية الإسكان مثلا حين أنا بوجه الناس حين أنا أعتقد أن واحدة من الأشياء اللي قد تخرجنا من مشكلة اليوم هي أن تخرج خطة التنمية بقوتها الآن فتوجه الناس إلى خلاص الآن جماعة إحنا تنمية إحنا الحين مو صراع ما بين السلطة وبين المجلس وبين المكلة لا إحنا حين تنمية إحنا نسوي للناس مثل ما كان أول فكروا كذي أو يقولون تعالوا من يطلع من كيفان إحنا كنا 14 بيت في كيفان يعني عائلتنا كنا 14 بيت ما حد راضي يطلع تعالوا يبغى نعطيكم بيت فرميثية كما أرضوا تعالوا نعطيكم بيت والله قاموا قالوا لهم شوي نعطيكم بيت فرميثية 750 متر ففي ناس عطوا طلعت شافوا هذا نعطيك 1000 يبغى إذا عائلتك شوي كبير نعطيك 1000 متر فالناس عرضوا فتعطي شيء كذي فتقول يا جماعة إحنا ننشئ منطقة سكنية منطقة سكنية بالسالمي من يروح السالمي ما حد لا يمكن أحد يروح السالمي لكن مدينة السالمي هاي المدينة الرائعة اللي احنا مسوينها النموذجية حتكون عبارة عن أول شيء بيتك 1000 متر عندك ارتدادين مثل البيوت الأمريكان يا جماعة ورا في ارتداد وجدام الارتداد مالك أنت تسكره كيف ورا تقدر تسوي لك حمام سباحة بمواصفات معينة تقدر تحاوطه يعني تسوره ما في مشكلة بس ما تسكه من فوق بس تقدر تسوره مثلا عشان تسوي لك حمام سباحة تسوي لك قاعدة تسوي لك حديقة كيف تحط لك طربال ما في مشكلة شيء شري مثلا كيف زي بسيكرة سيكرة ما عندنا مشكلة جدام كذلك عندك حديقة وعندك كذا وموقف يسع سيارتين وراء بعض مثل أمريكا توقف سيارة وتي سيارة توقف وراء بعد وبعدين في الممشى أمام الناس مو مثل الحين أنت الحين ديش مثلا يعني في مناطق القرين والجنوب السرة ولا كذا تصفط سيارة أصلا ما يقدر أحد يمشي لازم ينزل على الشارع يمشي ليش ينزل من ليش شنو خططوا تنش دعوة لا تنش دعوة إحنا نسمع يقول الكويت هاي 90% مليانة ليش نزل كان عادي عادي 10% من الأرض الكويتية خلاص ملت 15% ما عندي مشكلة وقف سيارتك نازلة برا الشارع ما يقول والله أنت صادين على مثلا بيسوي له شوية حديقة صغيرونة دش على مشي يعني يا جماعة أنا أول كنت أقول والله إزالة التعديات يعني لا شك أنهم قايمين دور كبير وكذا بس ما تنحل المشكلة بالطريقة هذه مو بس بالتهديم لابد من بناء يعني ما حتقدر لجنة التعديات في النهاية حيفشل دورها لو استمرت بها الطريقة حيفشل دور ليش لازم تدعم من قبل مؤسسات بناءة يعني تجد حلول فأنا ما أقوم أهدم حديقة الشخص وسوي المشكلة شبعا نخليه والله كيف كنت مخالف القانون وهذا تعدي وهذا كذا حق الدولة وكذا طب دولة ما قاعد ترتب صح شو أسوي زين الدولة تقول له أوكي ما في مشكلة أنا أعطيك مقابل كذا تبي مزرعة في العبدلين أعطيك تبي مدري وين كذا تبي نعطيك صحراء برش كبرها قسم عط الناس كل واحد كذا بشروط معينة بمعايير مثلا أجد لهم بديل فلو وجدت مدينة شي بالسالمة الناس تروح عادي موجودة بهالطريقة وبيتش كبرى وش حلوة ومنطقة نموذجية كل شيء فيها مدارس مستشفيات خدمات ما أعرف الناس على طول توافق هذا مثلا دور في التوجيه بكمل في الموضوع فتابع في لقاءنا القادم بإذن الله. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.